לא יודע איך את הנוח, אני מבין שאני כאן אפשר. صلى الله عليه وسلم أما بعد قال رحمه الله قال الشيخ الإمام أبو أحمد بن صلاح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من القدر خيره وشره. قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، بيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. حكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين. من أهم الكلام ثبوت حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، إنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم الاستسلام. يتم الاستسلام، يتم بأداء هذه الشعائر، وتركه لها يشعر بانحلال طير انقياده أو اختلاله. إما أنه بيذكر قولين في المسألة، أو أن فعل كل واحد يتحمل يحتمل الأمرين. يعني إما ينحل قيد الانقياد، يعني يزول الكلية فيزول الإسلام على قول من يكفر ترك هذه المباني، أو يختل يعني ينقص أو يوشك أن يذهب ويزول، هو على قول من يكفر كفرا دون كفر. يتم الاستسلام والانقياد، يكتمل إن هو المحافظ على هذه الأشياء، المحافظ على الأركان الواجبة. الواجبات الأخرى متممة ليست كهذه الأركان في المنزلة. هو بلا شك طبعا المقصود بها إن هو يعني ترك الواجبات حقق أهم الأركان، وإلا لا يتم مع ترك الواجبات الأخرى. يقول ثم إن اسم الإيمان، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات. يعني في المواضع الأخرى اسم الإيمان يتناول الصلاة والزكاة والصوم كما في حديث رفض عبد القيس كما سأتي، وسائر الطاعات من قبل العمل لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات حافظات الإيمان. إذا دخلت في مسمى لكونها ثمرات له ومقويات ومتممات وحافظات. وكما قلنا من قبل أن التصديق الذي هو أصل الإيمان هو التصديق الانقيادي، وليس مجرد التصديق الذي هو معرفة. يعني الإيمان لا يطلق على تصديق مجرد عن انقياد وحب وتعظيم، لو عمل القلب. ولذلك هذه الأعمال الظاهرة ثمرات لذلك التصديق، هذا النوع من التصديق، ولكونها متممة ومقوية وحافظة. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، يعني المجرد عن القيود، يقول مؤمن ونسكت مؤمن، إبداء في سياق المدح، في سياق استحقاق الثواب والنجاة من العقاب، الذي يدخل الجنة لأول وهلة غير أن يعذب في النار. في مؤمن مقيد، نعم ممكن يقل بعدة قيود. لو قيل مؤمن في أحكام الظاهر مثلا، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، هذه كلها قيود. لو قلنا مؤمن في أحكام الظاهر زي مثلا فتح رقبة المؤمنة المقصود به الإسلام مثلا، نقصد أن احنا قيدنا أحيانا، هناك قيود. فلو قلنا المؤمن المطلق يعني بغير قيود يساوي، لا، المؤمن المطلق يعني المؤمن الكامل، المؤمن بغير قيود. قلنا دلوقتي لو احنا لو قلنا المؤمن بأحكام الظاهر يبقى ده قيدناه قيدا. انا بركب دلوقتي على كلمه المطلق في هذا الموضوع، المؤمن المطلق، مش كده؟ مش عنده مطلق الايمان، لا عنده الايمان المطلق. المطلق يعني ايه؟ مطلق بدون تقييد، ماشي؟ فيساوي الكافر. لكن احنا قلنا ليه جبناها منين؟ قلنا اسم المؤمن المطلق يعني لم نقيده بقيد من القيود، كما ورد في القران مدح المؤمنين دائما. فمين هم دول؟ المؤمنون حقا كما وصف الله عز وجل، دليل على انهم لا حققوا الواجبات وتركوا المحرمات. فيقول ولهذا لا يقع اسم المطلق المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة او ترك فريضة. يقول بدل دي لا تصلح. لعلها ترك فريضة. اصل بدل دي تقول معناها ايه؟ ده حاجه جايب حاجه بطل حاجه، والطلاق دي معلومه دي بالضروره. او ترك فريضه هي تصحيح للتاكيده، هي نفس الشكل الفريضه. يقول لان اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل ولا يستعمل في الناقص ظاهرا الا بقياده. ولا يستعمل في الناقص ظاهرا اسم الشيء مطلقا يعني بدون قيود زي ما قلنا يقع على الكامل منه، اذا المطلق يساوي الكامل على الشيء اي شيء. ولا يستعمل في الناقص ظاهرا فيما يبدو منه النقص الا بقيده. اما اذا قلنا ناقص الايمان، مؤمن في الظاهر، ناقص مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، وهكذا. ولذلك لهذا السبب جاز اطلاق نفسه، جاز اطلاق ما فيه يعني يصح ان نطلق النفي يقول ليس بمؤمن. احنا كده نفينا مطلقا مش كده؟ والمقصود نفي مقيد. هو جاز اطلاقه لانه ليس المؤمن، اي ليس المؤمن الكامل، الكامل وجوبا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب. انما المؤمنون الذين امنوا، انما ده اسلوب قصر، بمعنى ان ليس هناك مؤمن غير هؤلاء، غير متصل. وهكذا ليس منا من فعل كذا. فيقول جاز اطلاق النفي، جاز اطلاق نفيه عنه، عن اللي هو ارتكب كبيره او ترك فريضه او عنده ايمان ناقص، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ونحو ذلك. فيجوز اطلاق، يجوز ان اطلق وانا اعرف تقييم. ومطلوب ومعلوم ايضا ان هو غرض الترغيب، بتقول ليس بمؤمن. وبعدين في نفس الوقت ده المقيم عليه احتمال الذي قلنا عنه ليس بمؤمن، هذا الوصف مش هقول لك السارق ده هنقيم عليه حكم الرده، معلوم باجماع. قال واسم الاسلام، واسم الاسلام يتناول ايضا ما هو اصل الايمان وهو التصديق الباطن، يتناول اصل الطاعات، فان ذلك كله استسلام. يعني اسم الاسلام في الحقيقه زي ما كنا بنتكلم على الايمان في الحقيقه يشمل التصديق الباطن، يشمل بالاضافه للتصديق الباطن الانقياد واعمال الاسلام. فاسم الاسلام في الحقيقه يتناول ايضا ما هو اصل الايمان، يعني زي ما قلنا حقيقه الايمان وحقيقه الاسلام وجهان بعملة واحدة، حقيقة كل منهم. ولكن إذا اقترن فاحنا هنوصف الوجه ده ونقول ده في كذا وفي كذا وفي كذا، ونوصف على الوجه الثاني ونقول في كذا وفي كذا وفي كذا. لكن الكامل من ده ومن ده الحقيقي يشمل الجزء، لأن ذلك كله يقول اسم، واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، يتناول أصل الطاعات، إن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويختلفان، أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن ليس كل مؤمن كامل مسلم لأنه يتناول فعل الطاعات، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه يخرج نوعين خارج دائرة الإيمان وهم في دائرة الإسلام. النوع الأول اللي هم المنافقين، وانه يفهم هم من نقص ايمانه عن القدر الواجب فاطلق النفي وليس بالكافر. ينفعش ايه؟ اوساط المسلمين. اوساط الموحدين. ماشي كده. بس احنا هنا عشان بنفرقهم عن غيرهم. او عشان نوصفهم بحقيقة موقفهم من جهة يعني ايه وجود اصل الايمان في القلوب. قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها القائلون وما حققناه من ذلك موافق لقول جماهير العلماء أهل الحديث وغيره. أحسن الكلام كلام الشيخ أبو عمرو الصالح. هذا آخر كلام الشيخ أبو عمرو الصالح. فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص. هذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين. وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا قبل ذلك. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص والإيمان الشرعي يزيد وينقص. فيفرق بين الإيمان لغة أو بين أصل الإيمان وبين الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي اللي هو الإيمان الذي هو قول وعمل. فهيقولوا إن أصل التصديق أو إن التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص. وأن الإيمان الشرعي بقى كأن الشرع زاد غير الحقيقة اللغوية إلى معنى آخر وهو اللي هو القول والعمل اللي هو يشمل بقى كل الزيادات الأخرى هذه تقبل الزيادة والنقص. قالوا الإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته ثمرات التصديق وهي الأعمال ونقصانها. قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. أيوة هيقولوا هذا. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا وفي نظر من جهات متعددة فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. وده الصحيح طبعا الذي لا شك فيه ده هو التصديق يزيد وينقص والانقياد القلب يزيد وينقص وأعمال القلوب يزيد وينقص. وهو اصلا لانهم قرروا قاعدة ان الايمان في اللغه هو اصل انه هو التصديق وما لم يذكروا مع عمل القلب فادى ذلك الى القول به بانه لا يحتمل الزياده والنقصان ومتى نقص كما شك. هذا كلام باطل بلا شك. فعمل القلب هذا يزيد وينقص وتصديق القلب يزيد وينقص بالكميه والكيفيه ونطق اللسان فيه زياده ونقصان وعمل الجوارح في زيادة مقصود. نطق اللسان في زيادة مقصود. لا ده العام. أنا بتكلم تصديق اللسان اللي هو نطق الشهادة. مش كده؟ الشهادتين أكثر من الشهادة الواحدة. يعني من شهد أن لا إله إلا الله من أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الفترة ومن لم يبلغ خبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد أن لا إله إلا الله موحدا على يعني ملة من ملل أهل الكتاب ولم يأتي بمكفر فهو إيه؟ مؤمن عند الله لم يعلم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن في زماننا أو في غير زماننا. فأكمل منه الذي بلغه وخبأ وصدق ونطق. فلذلك بنقول إن في زيادة ونقصان هذا متصور. بالكمية بقى في التصديق الباطل كل ما يصدق به كل ما يعلمه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اصول الايمان والاسلام يصدق به فهذا اكمل ممن لم يعلم ولم يصدق. يعني واحد صدق ان صلاه الفرض، صدق ان الزنا حرام، حتى في الامور العمليه فضلا عن الامور الاعتقاديه بقى، اسماء الله وصفاته، مراتب القدر، اسماء الملائكه واعمالهم وصفاتهم، ويعني يعني ما منازلهم عند ربهم، الايمان بالكتب ما ورد في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا عنها ومعرفه ما جاء فيها، الايمان بالرسل المذكورين 25 رسولا مثلا، ومعرفه احوالهم ومعرفه صفاتهم ومعرفه اقوالهم الوارده في القران وفي السنه. لا شك ان هذا كلما يزداد به تصديقا كلما يزداد به ايمانا، فهناك تفاوت في التصديق. والاخر الذي لا يعلم ذلك الا الاجمال يؤمن بالاجمال، ربما لم يعلم كثيرا من هذه المجملات تفاصيل الايمان باليوم الاخر، وكلما علم تفصيلا كلما ايه؟ كلما ازداد به. قال واعلم والله اعلم ان في الاظهر والله اعلم ان نفس التصديق يزيد كثره النظر وتظاهر الادله، ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم. كان عليه قول القلب هو التصديق، قول القلب يساوي المعرفه يساوي التصديق. عمل القلب ده عمل القلب اللي هو القلب دلوقتي لما اقول انا اعلم ان هناك جبريل وميكائيل واسرافيل، واعلم ان هناك موسى وعيسى ومحمد واسحاق ويعقوب ويوسف، مصدق بدون ده تصديق القلب، قول القلب ولا عمله؟ عملوا ان انا احبهم. يعني اليهود يعلمون يصدقون بوجود جبريل ولكنهم يعادون، يبقى دول كفار من اجل زوال ايه؟ عمل القلب. كل بقى اصل من اصول الايمان دي يترتب عليه عمل القلب. كل ما اعلم تفاصيل الايمان باليوم الاخر فاخاف مثلا من عذاب القبر، واستعيذ بالله من عذاب القبر، واتذكر دائما عذاب القبر حتى اكون على الحرم، اتذكر اهوال القيامه فاسال الله عز وجل ان يعافيني منها، واحرص على يعني العمل لكي افوز بالجنه وانزل من النار. طلب الجنه والنجاه من النار ده بناء ده متفاوت عظيم. واحد يقول لك انا مصدق ان في جنه في النار، واحد ثاني اول ما يذكر الجنه النار يبكي مثلا خوفا من النار وطلبا للجنه شوقا الى الجنه. تفاوت عمل القلب، احنا اتكلمنا على التصديق وحياه بني عليه التاكيد تفاوت الايه؟ العمل. معرفه اسماء الله وصفاته، واحد صدق باسماء الله وصفاته، وواحد ثاني عمل بمقتضى كل ايه؟ كل اسم. دعا الله عز وجل بمقتضى كل اسم، لا شك ان هذا اكمل ايمان، احب الله عز وجل يعني في كل ايه؟ في كل يعني بمقتضى كل اسم من اسماء الحسنى احصل هذه الاسماء، غير واحد حفظها حفظ فرض. فكل ما عمل من اعمال كل اصل من اصول الايمان في زر ونقصان علما وعملا. يقول ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم، حيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل ايمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحه نيره وان اختلفت عليهم الاحوال. واما غيرهم من المؤلفه ومن قربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن انكاره. يعني عايز يقول ان في درجات للتصديق، اول درجات التصديق زوال الشك، وده ممكن يكون ناقص عن القدر الواجب. نوع التصديق نفسه قلنا كيفيه التصديق، زوال الشك ده ممكن يكون انسان لسه ما حققش القدر الواجب زي المؤلفه قلوبهم، واللي ممكن ياتيهم شبهات تضيع ايمانهم والعياذ بالله، وهم دلوقتي ما هماش كفار زي اسلام الاعراب. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دول من المؤلفه قلوبهم امثالهم، ايمانهم ليس راسخا بس ما هماش كفار. هو الراجح اسلام الاعراب عند الجمهور ان دول ليسوا منافقين النفاق الاكبر، عندهم انفصال النفاق لكن ليسوا منافقين النفاق الاكبر، عندهم اصل الدين اصل الايمان وليس عندهم الايمان الواجب. ولذلك صح اطلاق النفس لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. القول الثاني انهم منافقين، لم تؤمنوا استسلم لكن قلوا اسلمنا اي خوف القتل، وده في الحقيقه ليس بظاهر، لان كيف نامرهم ان يقولوا الكفر؟ لا يمكن. انما يصحح القران لهم وصف حالهم، وليس قولوا اسلمنا لا بيأمرهم، ولكن قولوا أسلمنا. يعني هل نأمرهم أن يقولوا استسلمنا خوف القتل؟ ده لو قال كده يبقى إيه؟ يبقى يكفر والعياذ بالله. مش كده؟ لذلك صحيح ان الايه في بيان حال المنافقين اللي هي عند ابن عباس وعند يعني عند عامل ثعلب عند ابن جرير عند ابن كثير من شيخ الاسلام الجامع قبل ذلك يدل على ان قولهم اقصد ان هذا اسلام الاعراب اسلام مع ايمان ناقص وليس مع نفاق. ثم لم يرتاب المنافقين الأعراب دول لو جت له فتنة هيرتاب. ثم يعني هو دلوقتي ما عندوش ريب، لكن لو جت له شبهات بعد ريب عشان كده ثم والله أعلم. طب قبل ما يأتيه الأمر ده ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فبنقول قبل ما تأتي الفتنة دي حاله إيه؟ إيمان ونقص ماشي كده؟ ولكن هو لو جات له فتنة ممكن يرتاح والعياذ بالله. لكن قبلها لو مات يموت على إيمان نقص اللي هو زوال الريب بس معرض للريب زي ما بنقول الجدار كده جدار أي واحد لسه طري جدا أي واحد يزق أحد يزق واحد لسه المونة ما نشفتش فلو جه واحد معدي خبطه هيوقع لسه مبني حالة ولم يرسخ معه ولم يثبت. اللي ما عندوش خالص ده ما فيش جدار أصلا. اللي عنده تكذيب ده تحت الأرض محفوظ علشان يوصله للأول عشان يبدأ البناء لازم ترذب الأول النقص اللي موجود يعني تخليه متعادل الطرفين. يعني واحد عنده اعتقاد باطل في الله او في الرسول صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك معتقد ان هو ليس بصادق او لان اعتقد ان الله ثالث ثلاثة او نحو ذلك فده انسان معتقد الباطل في نفسه. فاول حاجة ان انا هشككه في الباطل ده فاول حاجة هينتقل من الباطل ده هيعتقد ان ده باطل او يشك الاول احتمال يكون غلطان انه معتقده فهيمر مرحلة التردد والريب وبعد لسه ما امنش وبعدين يعتقد ان هو كان على باطل وبدا يعتقد الحق بس ممكن يجي واحد يشكك ويشك. لا يقول لا ثم بيعمل اللي عايز يسلم يقعدوا الاول مع السيس علشان يشوف لان هو لسه في المرحله دي ممكن يرجع فكانهم بيستغلوا الفرصه بتاعته ان هو ممكن يرجع دي عليها الله. فالغرض بعد كده واحد هيرسخ ايمانه بس تاتيه وساوس بعد ما يرسخ ايمانه واحد ممكن تاتيه وساوس ولكن يخر من السماء اهوى عليه ان يتكلم به. وجود الوساوس دي لا تنافي الايمان الواجب لكن وجود التردد والريب عند الشبه ينافي الايمان الواجب قبليه اقصد بل هو لو وجدت بالفعل هينافي اصل الايمان. فمن قصدي يعني الايمان الواجب يمنع التردد عند وجود الشبه وعند وجود الفتن ماشي وكونها توجد يوجد الريب والشك عند الفتن يدل ان الايمان اللي قبليه ما كانش واجب ما كانش وصل للقدر الواجب. فاهمين؟ ها؟ ده يترتب عليه ترك الايمان الكلي او عنده استواء الطرفين او احتمال الامرين يمكن ان يكون واحدا ويمكن ان يكون ثلاثه يمكن ان يكون حق الرسول حقا ويمكن ان يكون غير ذلك. الوسوسه الخواص اللي تاتي عن الانسان وهو عارف انها باطله. لكن في الايمان الواجب؟ لا تنافي الايمان الواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ده كصريح الايمان. تنافي كماله المستحب. يعني تصديق الصديق ان عمره ما جيله وسوسه في اي حاجه. والكلام ده للعلم المراتب دي كلها في كل مساله من مسائل الانسان. المراتب دي واحده كده. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول في الحديبيه ما شككت الا يومئذ. هو كان شاكك في ايه؟ في ان الامر ده من اول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون غلط. مش ان هو شاكك في اصل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جات له وساوس فيه، لكن الوساوس اللي كانت عنده كانت في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مخطئ في الجهاد في المساله. وابو بكر الصديق ما جالوش تردد نهائيا في الامر. واكتفى باجمال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني رسول الله. بل هو ابو بكر جابها من غير ما يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله ولن يضيعني. وما أجل عمر يا عمر هذا أمر الله تحديدا أن أصالح الكفار على هذه الشروط. ما كانش عمر هيصل ولا يروح للرب جاب، لكن قال له إني رسول الله ولن يضيعني. عمر عنده اجتهاد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة قطعا، ولكن يكون اجتهاده والاعتداد مش ربنا. فهو لا، الأصل لا ما ينفعش، الأصل حبله على العموم، وإن كل أوامره وما أنطق عن الهوى. والوكر ما ترددش ولا جاله خاطر على الموضوع ده. يعني كده نقول كل مسألة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاله خاطر في مسألة كيف يحيي الله الموت، مش كده؟ وده مش شك أصلا ولا وسوسة، ده ده عايز يوصل إلى عين اليقين. إذا دي أعمى، مش كده؟ وده أمر فطري بقى، اللي هو حتى بعد مصابة الصديقية دي اللي هو ما بيجوش وسابس في أعلى منها هو أن يرى العين. استغفر الله. يعني هو سيدنا إبراهيم عليه السلام مش جاله خطر في ان هو هل محتمل ولا مش محتمل، بس هو عايز يوصل لدرجة الأعلى، يزداد يقينا ان هو علمه بأن الإنسان ما يعاينه غير ما يخبر به جعله يطلب عين اليقين. قال ذلك، قال ولكن ليطمئن قلبه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشك، حيث قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، فإبراهيم لم يشك، كما أنكم توقنون أني لا أشك فأيقنوا أن إبراهيم لم يشك. معنى كده؟ عين اليقين الصدقية الوسوسة وبعد كده الشك. لا، قبل بعد الوسوسة في لا، اللي هو إسلام الأعراض، اللي هو عنده إيمان نقص، اللي هو لو شك كده شك قبل أن يشك، حاله قبل أن يشك اللي هي دون الوسوسة، اللي هو سميه حال المؤلفة كله، ماشي كده؟ اللي هو هو لو جاله حد شبهات يشك فعلا مش يردها. في المثال بتاع الحيطه دي، الحيطه اتبنى بس لسه في منازعات على الارض وعلى بتاع، وفي ناس عايزه تهد البنى ده، فناس بييجوا يحاولوا يهدوه بس بيخبطوه بايديهم، بس هو واقف بيرد ويدافع، مش كده؟ فبيتهدش زي التاني زي اللي قبليه، اللي يجي يهد يهد ماشي. واحد تاني البيت اتبنى والعماره قامت، مش هتلاقي حد يجي يقول خلاص يعس، مش طبيعي. هتلاقي المنازعين في اي قطعه ارض عليها نزاع بعد ما خلص البلد وتتسكن، ده لا يمكن حد يهد. هتلاقي واحد عمال يهد بتاع بايده، ولا جايب بلدوزر يهد عماره اخر دور، مش هتحصل، مش كده؟ واحد تاني بقى اللي هو اعلى منه، ده اتبنى مدينه كامله، مش اسم، مش عماره، ده عنده مدينه عظيمه. الرأي عند وجود الشبهات وفي تنين عواصف من الواجب قبل ايوه كده بالظبط. عند حصولها، لو حصل الرأي يبقى زال الايمان اصلا، زال اصلا، اللي هي ربنا عز وجل قال وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب نفعه لو يسمعه ولا يشمعه. ده اللي هو فتن عند الايه؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما تلبثوا بها إلا يسيرا، ده يقول لك إن هو قبل كده ما كانوش كفار، إن لو كانوا كفار فرحوا بياخدوه الكفار، ولكن دول لو طلبوا منهم الكفر يترددوا شوية وبعدين يقولوا حاضر. قال النووي رحمه الله ولا يتشكك وعاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه قال المؤلف مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل الله أعلم. ولذلك كلام المتكلمين إنه ما تحتمل النقصان والزيادة صار شكا، ده كلام منكر وباطل، كلام مرجئة اللي هم الأوائل اللي قالوا إيمانه كإيمان جبريل. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ أن الإيمان هو إيه؟ هو التصديق، والتصديق عنده ليس كلام، يبقى ايمان المؤلفه قلوبهم زي من جديد، وبعضهم تجرأ وخلد الكلام، لكن التابعين انكروا هذا الكلام، ده كلام المتكلمين المبتدعين. يقول اما اطلاق اسم الايمان أما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أجمعوا على أن المراد صلاتكم أي صلاتكم في بيت المقدس. وأما الأحاديث التي ستمر بك في هذا الكتاب منها فستمر بك منها جمل مستخرة الله ذكى أن أهل الحديث دائما يصدرون في كتب الإمام الرد على المرجئة بذكر أن الأعمال الإمام البخاري كتابه كتاب الإمام صحيح مليء بهذا وكتاب مسلم كذلك. يقول واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار يحكم مسألتين من أهل القبلة ولا يخلد في النار مسألة أحكام الإيمان والدين والنوع الثاني هو إيه؟ الوعد والوعيد مسألة ثانية الوعد والوعيد لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق الشهادة. فمن ده اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ده تفصيل ولا إجمال اعتقد هو اعتقادا جازما واعتقد أنه هو دين حق الإسلام في تفصيل بقى مجمل مش كده ونطق الشهادة. لما يجوا بقى بعض الجهلة يقولوا لا ده ما يبقاش مؤمن من اهل القبله ولا خلص في النار الا لما يجي التفصيل بتاع مثلا الحكم اللي هو المشرك. وواحد قال لك لا ده لازم يعرف الاسلام والملائكه والكتب والرسل ودخل الخطر خير الشر ويضر كل الحاجات لا التفصيل ولا الايمان الواجب هو الاجمال. اتفق اهل السنه على ان المؤمن الايمان المجمل هو انه معتقد دين الاسلام ونطق الشهاده. دين الاسلام ده يشمل العقيده والعمل. دين الاسلام اللي هو في الجمله كل ما ده بقى عبارة عليه كل ما يعرف شيء يصدق به وينقذ كل ما يعرف عشان يبقى كافر. يقول فإن اقتصر على أحدهما اقتصر على إحدى الشهادتين لم يكن من أهل القبلة أصلا أو أنا اقتصر على أحد الأمرين فأعرف الله ده هو الاعتقاد ولا النطق عشان كده وده الأظهر في الكلام مش إن هو إحدى الشهادتين لا ده هو إنه جاي يفصل بعد كده يقول إلا إذا عجز عن النطق لكن كانوا عن نطق ولا ولا اعتقد ده شامل زي ما قلنا الامرين اللي هو التصديق والايه وعمل القلب. اذا اعتقد دي تشمل الامر. يقول الا اذا عجز عن النطق لخلل في لسانه او لعدم التمكن منه لمعاجله جنته لمعاجله من هي عجله يقول اشهد ان لا اله زي ما البعض يقول ليه ما تقولش لا اله الا الله تقول الله الله قال اخشى ان اموت بين النفي والاثبات مش كده؟ فهو بيقول انت لو مت بين النفي والاثبات فانت هتاخد ثواب ايه؟ كلمه مطلقه انت كده باتفاق العلماء ذكرك صحيح لو لا اله ومات ساعتها فهنا نيته كذلك فمن عجلته المنيه او لخلل في لسانه اخلص او لغير ذلك اي سبب من الاسباب جعلته ما يتمكنش من المؤمن عجز عن المعجزه فانه يكون مؤمنا. اما اذا اتى بالشهادتين فهو كده كده تاكد الاحتمال ان اقتصر على احدهما يعني ايه الاعتقاد ولا مش واحده من الشهادتين ممكن يخش الاكراه لما ما يكونش لوحده ممكن يكون هو سايبين ما يقعدوش مثلا راقبينه 24 ساعه لسان حتى ولا لا يقول اما اذا اتى بالشهادتين فلا يشترط معهما ان يقول وانا بريء من كل دين خالف الاسلام لا يشترط ذلك اللي هو عشان حديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله ما يشترطش يقول انا اكفر بما يعبد من دون الله الشهاده مضمنه يقول الا اذا كان هذا الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة النبيين صلى الله عليه وسلم إلى العرب. يعني هو بيقول في حالة كفر لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط فهذا لا يحكم بإسلامه فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرع أو يقول معنى التبرع كان يقول إلى الناس محمد رسول الله إلى الناس كفر يبقى يتبرع بسبب الكفر وفي الحقيقه هو ده الصحيح مش لازم يتبرع بل يكفيني يقول محمد رسول الله الى سيدنا اللي كان مخدم لان المساله دي مش خاصه بمن يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العربي فقط من أهل الكتاب، بل ممكن يكون واحد ينطق شياطين وينفي مثلا وجوب الصلاة ويكذب بملك من الملائكة فارتد بذلك، فده ما يحكمش بإسلامه بمجرد النطق بالشهادتين، لابد بأن يرجع عما كان سببا لتسبب. وهو يقول ده حالة من يكون من يقول الشهادتين وهو كافر وباقي على النطق، فهذا لا يحكم بإسلامه بمجرد النطق، بل لابد أن يضيف إلى ذلك الرجوع عما كان سببا لتسبب. هو ما هو ده على خلاف من الإسلام، لا يعني عارف اللي هو مثلا يقول يهودي ولا ما بيعتقدش نبوته الرسول ده بمجرد النطق ده يدخل في الإسلام. ما يقولش أنا كفرت مثلا ما يلزمش لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كده تضمنت وأشهد أن محمد رسول الله كده تأكدت أن هو كفر بأن عيسى هو الله. ماشي كده؟ صح فريد، ان ممكن احيانا يلزم الانسان انه يزيد على الشهاده. اللي هيقول اللي يجب عليه يقول انا بريء من كل دين خالف الاسلام، ده اللي دينه اللي قبل كده متضمن الشهادتين. يقول ومن اصحابنا اصحاب الشافعي رحمه الله من شرط ان يتبرا متفق وليس من شيء، ليس بشيء، يعني هذا ليس بقول صحيح ولا قيمة له ولا حتى في المذهب. مش كده؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في كل موطن يقول أنا بريء، أنه يلزم الناس بأن يقول أنا بريء من كل مسلم، أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، ولا قال في كل موطن أنا كفرت بدون الله، لم يرد، وإنما قال ذلك لأنه هو تفسير على ذلك، ده عصر تفسير وبيان. من قال لا اله الا الله وكفر بما انزل الله ده تفسير لا اله، مش ما هو اضافه، لان هي لا اله الا الله معناها كده. صح قول ابن رجب من المعلوم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل من جاءه مسلما يجعله مسلما بالنطق بالشهادتين واعصم دمه بمجرد النطق بالشهادتين فقط. يقول اما اذا اقتصر على قول لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشهور في مذهبنا ومذهب العلماء انه لا يكون مسلما. ومن اصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهاده الاخرى، فان ابى جعل مرتدا. ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا ذلك عصموا دماءهم واموالهم. يقول وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، استغني بذكر احداهما عن الاخرى لارتباطهما وشهرتهما والله اعلم. حقيقه ان هذا الامر لابد الصحيح فيه تفصيل. هو هنا ذكر مذهبين، مذهب من يقول لا اله الا الله بس كافيا، ومذهب من يقول لابد من الشهادتين بعد، وبمعنى ان هو لو اتى بواحده على القول الاول يبقى يصبح مرتدا اذا ابى الثانيه، وعلى القول الثاني لا يصبح مرتدا. الصحيح في دول القولين اللي قال ما هو الالف ما تفهمش بالظبط. القول الثاني، القول الثالث بقى اللي هو التفصيل في حالين، فاذا كان الكافر ثانويا او وثنيا لا يقر بالوحدانيه فهذا يجعل مسلما بمجرد بواحد ومشرك العرش، لانه قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله هو ذا. مش كده؟ وهذا هذا الرجل الذي قتله ايه؟ اسامه، لانه او لان ده قتل ايه؟ مسلما، مع ان الرجل ما زادش على لا اله الا الله في ظهر الاسلام. مش هيلحق يقول الكلمه كامله. اللي هو اسامه اول ما جاء على سيف اسد. فظاهر الحديث ان هو كده. فالكافر اذا كان ثانويا او وثنيا ممن لا يقر بالوحدانيه ثبت اسلامه ب لا اله الا الله فقط. وإذا أبى صار مرتد. وأما إذا كان ممن يقر بذلك من يدخل أصلا لا دخلنا كده دخل هو قال في الأول لا يا الله بس لو أبى أن يقول أجل لو أبى يقول محمد رسول الله لا استنى شوية بقى في الوقت يقول لا إله ثانوي أو وثن كويس كده وقال لا إله كده بقى بس كده لو رفض محمد رسول الله بقى مفهوم كويس كده؟ أما إذا كان كتابي ممن يقول لا إله إلا الله فده ما يبقاش مرتد لو أبى محمد وما يبقاش مسلم لو قال لا إله إلا الله بس حتى يضيف إليه محمد حاله قبل ما ينضف. لو واحد نصراني النهاردة قالوا له لا إله إلا الله قال لك لا إله إلا الله رب الحمد لله فده ما يبقاش مرتد لو ما قال أبى محمد رسول الله. لو واحد هندوسي قال لا إله إلا الله يبقى كده أسلم وإذا أبى محمد رسول الله يجمع ده الكتاب ويعتقد يعتبر بالرسالة. نعم مالناش دعوة حزار يبقى مرتد لو قالها هزار يبقى مرتد أقصد يعني إيه بعديها لأن ليس لنا أن نشق عن القلب وليس لنا أن نخرج أن هو يعني يقول هذا هزلا أو جهلا إحنا لينا الظاهر إذا قالها ثبت إسلامه إذا قال بعد كده رجع عنها وقال إنما كنت أقولها هازلا الأمر ده عند ربنا هو ما دخلش في الإسلام لكن عندنا إحنا دخل وخرج وخرج بقى دي كلمة لا من بكلمته إن أنا كنت بهزر ماشي كده كلمته دي هي اللي خرجته لأنه أخبر الآن أن في قلبه ليس التنطيق الحقيقي ولا الإيمان الحقيقي هو اللي طلع الفعل ها؟ لا ده خبر عما في قلبي انه ساعتها كان يعني انا دلوقتي اللي هو بمعنى كلمته دي انما انما في الحقيقه غير مصدق وبالتالي فقد خرج من المله بالكلمه دي ده في احكام الظاهر احكام الباطن هو بساعتها ما دخلش اصلا كان بيقولها غير بغير ده. احنا لينا الظاهر لما نؤمر على الربط بقى هو اللي حتى هو اقرر نفسه هو اصلا حتى لما دخل وانا مات ان هو ما دخلش اصلا هو اقرر ان ما دخلش اصلا وانا مات ده لنا الظاهر بس ليس لنا دخل بما في قلبي لسعه الدخول لان هلا شفقت عن قلبي دليل انه ممكن يكون في الباطن كافر فعلا ولكن ليس لنا دخل بذلك وبالتالي فما لناش دخل في الظاهر برضه كذلك لما يجي يقول ان انا كنتش مؤمن ما لناش دعوه ما هو اي واحد كافر عايز يرتد وما يتقامش على حد الرده يدعي انه كان من ساعتها ما كانش ايه؟ ما كانش مؤمن يبقى عشان يهرب من حد الرده لا لا ده بنقول ان كلمته دي يعني مستلزمه لانه هو مش هيعرف لا اله الا الله الا من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كتابي ساعتها بقى يبقى بقى كتابي ساعتها واخد بالك يبقى هتخش ان هو ضمن يقول اما اذا قرر لوجوب الصلاه او الصوم او غيرهما من اركان الاسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان لاصحابنا ان جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بانكاره او يكفر المسلم بانكاره يصير الكافر بالاقرار به مسلما وهذا غير صحيح فانه باتفاق العلماء يكفر المسلم بانكار حرمه الزنا او الربا طبعا ممن يعلم اصول ولو قال كافر ان الزنا حرام وان الربا حرام او السرقه حرام ونحو ذلك لا يكون مسلما باتفاق لذلك القول ده قول ضعيف جدا حتى دول ما يجعلوهوش بذلك ان الزنا حرام عند اهل البيت معنى كده يقول ولذلك ده الصحيح الراجح انه هو لا يعتبر اقرار وجوب الصلاه او الصيام او غيرها في الاسلام اسلام بل الاسلام ونصف الشهادتين او ان يصلي بالنسبه اما الاقرار بوجود شيء من الاركان يحتاج ها؟ وهو لا حتى لو كان فلو هو اصلا على خلاف ملته لا يكفي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقول للناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما تكفيش شيء من لوازمه فقط يقول اما اذا اقر بالشهادتين بالعجميه وهو يحسن العربيه فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر الآخر وجه، وهو إن الشهادتين أو أصل في مراتب، إن الكلمة الأخرى دي اللي هي اللغة الثانية بس يقصد بها تماما، في ممكن تكون ترجمة ده تام ماشي كده، دي تبقى زي الواضح بالظبط ماشي. مش فكرة استسهالة متعود عليها لغة الأولى، كم من الناس يحسن العربية بس هي مش لغته بلا، فبيتكلم بغيرها استسهال. هو أصلا عربي انت دي هتفترض حاجة ما جاءت ما جاءتش اصلا، بتمثل تسأل لماذا قال بالأجنبية بلك، بس هو نطق بها تماما بخلاف اللفظ المحتمل هي الكناية، الكناية التي هي اسلام مع النية، وفي الظاهر اسلام مع القلب، الكناية عن الشهادة مش يقولها بلغة تانية، الكناية عنها دي درجة اقل بس كده، انها تحتمل مقصده وتحتمل غير ذلك، يا صبي مش كده، اسلمت لله انا مسلم مش كده، دي مع النيه ومع في الباطن ومع القرينه في الظاهر تبقى اسلام. يعني ايه القرينه؟ يعني هو دلوقتي بيقولوا احنا بنناقش بين الاسلام والنصرانيه، فاخر انا كده مسلم ماشي كده، يبقى كده بقى مسلم ماشي، زي ما الحديث يا رسول الله حديث مقداد رأيت رسول الله كافرا فقاطع قاتلني فقاطع عليه فما لذا مني بشرة فقال أسلمت لي، وبين واحد أسير غلبان ما أنا مسلم، فدي مجتمع أنه مسلم يعني إيه مستسلم ماشي كده، فده زي اليهود النصارى قالوا نحن مسلمون فأنزل الله وإله على مسيح ابن البيت والسلطة عليه زميل فأبوا فقالوا من كفر فإن الله غني عنه، بس كده فلو إنه قال أنا مؤمن زي ما النصارى يقولوا إحنا مؤمنين فده لا لا يعني لا يعتبر إسلاما بغير بغير قرينة، لأن وجود القرائن اللي إحنا نقول عليها دي مثلا إن هو كان خوف القتل قصدي فأسلمه مأسور أو يقولوا إحنا مؤمنين على كلامه هم دلوقتي كده بما لا يوجع الإيمان هو الإسلام. الصحيح إن هو إنما تقبل الكناية ممن لا يحسن التصريح، لكن لو يحسن التصريح أليس مؤلمه زي أبو طالب يقول لقد علمت أن دين محمد خير أتيان البريد بل يوجع مسلم. افترض انه اتقتل، ما هو خالد وليد اتقتل بعد صبيئنا من قبل ما يعرض عليه المشاهد الثانيه ولا حاجه، هو يلزم المنطق قطعا واخد بالك انت، بس هو دلوقتي نطق بدي مع القرينه دي قالوا قالوا صبيئنا واتقتل، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم وداهم عليه الصلاه والسلام. لو ايه؟ الناس تعرف تصريح وقال الكنايه تقبل منه ويجعل مسلم. يعني يستطيع التصريح باللغه غير العربيه يقالها بالعربيه وقالها بالعربيه او غير عربيه يبقى زاد تصريح. بس كده يبقى صح لانها هي شهاده صريحه. مش كده؟ يمتنع عن الشهادتين مع قدره عليها يعتبر كافر. ده ما فيش نزاع. ان الذي امتنع عن الشهادتين مع قدره عليها يبقى كافر. فانا دي بتاكد اسلامه ولا لا؟ بتاكد بتدلنا على اسلامه. يعني لو قال القرين على سبيل المثال زي ما قلنا ان هو عمال يقول لا اله الا الله انا صدقت، وهو بيسمع بيقول له لا اله الا الله ما تنفعش، دي قرينه تدل ان هو صدقنا دي ما تنفعش مش كده؟ انما هو لو هم ما يعرفوش وفاكرين ان الناس المسلمين دول عايزيننا نصب فعايز يقول انا وافقتهم فقال صبر يبقى ايه؟ يبقى تقبل منه ويجب الكف عنه ويصبح مسلما بهذه الكلمه. السجان انتصر في المطلب هو مكانش فيه قرية انه بيصرح مش بيصرح اقصده ان هو بيقول كلام يدل على انه معتقد صدق صدق رسول قال انت يعني هو معتقد في نفسه كده ونطق ما يدل على ذلك بس هو ابى ابى ان يقول ايه يعني. ساعتها نتكلم على ساعتها انت الظاهر يعني ايه كان الظاهر قرينه قرينه مع الكنايه ان هو يكون النيه الباطن ما هو اه ما انا بقول لك ان هو ده القرينه دي ان هو بينطق كلام ما هوش لا اله الا الله بس يدل على وجودها في قلبه بس كده بيقول انا عندي كده انا معتقد كده فابو طالب ابى ان يقول لا اله الا الله وهو يحسبه وقال كلام يدل على انه اعتقد ان الاسلام حق لكنه لا يقول ارضاء لقريش للناس ان هو دليل على ان المتصرف كنايه الا مع القرينه لا ايوه صح يعني بنقول ان من يحسن النطق بالشهاده لا تقبل منه ايه الكنايه من يحسن النطق بالشهاده بالعربيه او غيرها لا تقبل منه الكنايه مع مع مع كونه يحسن لا اله الا الله. طيب واللي لا يحسن لا يحسن تقبل الكنايه مع القرين هو يلزم مذهب الشافعي بس هو يسلم بذلك ماشي كده؟ ماشي كده؟ تمام ما تبقاش كنايه خد بالك تبقى صريحه في لا اله الا الله محمد رسول الله يقول واختلف العلماء من السلف من السلف وغيره في اطلاق الانسان قوله انا مؤمن فقالت طائفه انا مؤمن فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهذا هو قول الصحابة حقيقة يقول حكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتزلمين وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله يقول أنا مؤمن هذا هو المختار وقول أهل التحقيق وذهب الأوزاعي إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة فمن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه حاله إن هو بمعنى أن ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه هو إما للتبرك تبرك بذكر إن شاء الله وإما لاعتبار العاقبة وما قدر الله فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه مش كده؟ مش بس ده كلام المتكلمين في الراجح ان هو في الحقيقه بيقول انا مؤمن ان شاء الله لان الايمان قول وعمل لانه لا يدري احقق الكامل ام لا الصحيح المساله دي الذي لا نشك فيه انه لا بد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله في الايمان وانما يقول امنت بالله امنت بالله ورسله من غير تقييد من غير ان شاء الله إن آمن نحملها على التصديق والدخول في الدين ماشي كده والدخول في الدين آمنت صدقت اتبعت ماشي كده ولذلك ربنا قال قولوا آمنا بالله أمرنا أن نقول به أما أنا مؤمن فهي تدل على معنى الإطلاق الكامل وهذا لا يدري أهو الآن حاصل في الحال أم لا إذا كلمت في الحال علشان يقول نظر إلى الحال يعني الآن ماشي دون نظر الى العاقبه اللي قالوا انا مؤمن ان شاء الله بينظر الى العاقبه مش بس كده ده بينظر الى الحال بس الى الكمال وعدم الكمال فاهمين لا في خلاف طبعا لان اللي بيقولوا بعدم زياده الايمان ونقصانه بيقولوا ان لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى بيشوف على اصل الايمان ده صح بس ده غلط في اللغه لان مؤمن وبس ما تبقاش عنده اصل ايمان مؤمن معناه مؤمن بدون قيود يبقى مؤمن ايه كامل مش كده فمين اللي يقول انا مؤمن كامل ده اللي هو وزاد بن مسعود اه فليقل انا في الجنه واخد بالك وقال انا من ما قال انا في الجنه فهو في النار. لا مسلم اهوى بكثير، لان مسلم ثبتت بايه؟ بالدخول بالشهاده. لا يقول انا مسلم بس هو. ولو قصد كامل الاسلام واخد بالك يبقى يقول ان شاء الله. اما مسلم فبتطلق الاستعمال الاغلب على كل من دخل في الدين. عشان كده قلنا اعراب امنا ولم ولا قولوا اسلمت ولا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمت. فدول صح ان يقولوا اسلمنا ولم يصح ان يقولوا ايه؟ امن لعدم تحقق الايمان الايه؟ الكامل الواجب. ها؟ ما هو ما كانش حقيقي، ما كانش بقى صادق في ده. واخد بالك؟ نقصد يعني اللي هو الايمان الكامل. ما هو الوارد اطلاقا مثلا. نعم بالظبط بالظبط. المشاهد لو اقتررت على حل وكل شيء بلحظه شك فلا يجب عليه ان يدخل ان شاء الله. نعم قول كده جمله مفيده كده. قال انه لو كان على يعني على حل شك، هو على حل شك ويقول انا مؤمن ان شاء الله. يعني لو يقولوا ايه هتسلم انا ان شاء الله، ان شاء الله اسلم ان شاء الله. لا يقول انا مؤمن ان شاء الله واختار مثلا ايه سوف اسلم. لا حاسس انه ناقص مش ان شاء الله دي هو ناقص ماشي. لما يقول هو ده الاصل كده يقول انا مؤمن ان شاء الله عشان خوف النقص مش على حد مش خوف الشك. ها؟ خوف نقص العمل نفسه. اه صح بالظبط كده، خوف نقص العمل الواجب سواء في القلب او في الايه؟ او في الجوارح. ناخد حل طلب الاحسان، وقت الشك كده بيقول هو مسلم اصلا ولكن مثلا اتاه عرض او شك فيقول وقتها بيقول انا مسلم او مؤمن ان شاء الله. وسوسه ولا شك؟ شك ده يبقى مش مسلم. لو قالها على سبيل الشك يبقى مش مسلم. الوسوسه ما اتفقنا لسه قايلينها حاجه ان الوسوسه لا تنافي الايمان الواجب اصلا. يقول ويقول والقول بالتخييل حسن صحيح نظرا الى مأخذ القولين الاولين ورفعا لحقيقه الخلاف. يعني ده خلاف لفظي انه هيقسم ويجعل قولين قول واحد. هو الصحيح ان هو يقول انا مؤمن ان شاء الله نظرا الى الكمال. المساله دي هي اللي ادت الى مساله فتوى بعض متاخرين الحنفيه بعدم جواز تزوج الشافعي. يعني حنفي لا يجوز تزوج الشافعي. ليه؟ ابو السعود اللي صاحب الفتوى ده حد بتوع الدوله العثمانيه مشايخ الخمس دوله العثمانيه أفتى أنه لا يجوز له ذلك لأنها تشك في إيمانها. لأن الحنفية عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء، وبالتالي عندهم لو قال أنا مؤمن إن شاء الله يبقى شك، يبقى هي الشافعية بيجوز ذلك قالوا لا يجوز. مش قصدي أبو السعود قال كده، ده قول عندهم قبل كده. فأبو السعود خرجها بالجواز قياسا على الكتابية. فابو السعود قال لا يجوز بس قياسا على الكتابي. يقول واما الكافر ففيه خلاف غريب لاصحابنا، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول ان شاء الله ان شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم فيقول على قول التقييد، فيقال على قول التقييد هو كافر ان شاء الله. يعني يقولوا جنس يقول له هو كافر ده قول، والتاني واحد يقول لا يقول له لا كافر ان شاء الله بالنظر الى العاقبه. بس صحيح انه يقول لا ده كده غرور غرور ده خلاص ده كافر، واحنا العاقبه باعتبار حاله بالظبط كده. يقول وهذا القول هو الذي اختاره الاقلبون نظرا الى الخاتمه انها مجهوله، وهذا القول اختاره بعض المحققين والله. هو ده خلاف غريب طبعا، مستحيل ان هو يقال عنهم كفار الى نظرا الى الحياه. دي مالهاش دعوه بالنصوص الوارده في اللعنه. نعم يقول واعلم ان مذهب اهل الحق انه لا يكفر احد من اهل القبله، منهم اهل القبله اللي فاتوا ده تعريفهم احفظوه ده. تعريف اهل القبله، مين هو اهل القبله؟ الذي لا يخلد في النار. لا من اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما ونطق الشهاده. لا يكفر اهل القبله بذنب، ولا يكفر اهل الاهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بمدته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بهذه الجميلة ونحوه امسك ونحوه دي عشان دي أدلة عذر بالجهل عشان الجهل اللي بيقول لازم يكون في بادية بعيدة لا مش لازم ده مثال لحصول الجهل ولا يحصل وممكن يكون في بلاد منتشر فيها أمر معين من الجهل بقواعد الإسلام فيعذر وهي بلاد إسلام يقول ونحوه ممن يخفى عليه يبقى عبرا يخفى عليه ولا ما يخفاش عليه إن لم الدين فإذا كان يخفى عليه يبقى خلاص لا يكفر وإذا كانش يخفى عليه يبقى يكفر اللي هو من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضروره فإذا كان ممن يخفى عليه لم يكفر وإذا كان ممن لا يخفى عليه إذا كان ممن يخفى عليه يكفر إذا كان ممن لا يخفى عليه يكفر من ذلك الأمثلة بتاعتها اللي هو النشأة البداية بعيدة أو بعيدة عن أهل العلم أو ما كذلك أو قال بعد المسلم يقول ونحو ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غيرها من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قد منطوى في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يدخل الاحتياج إليها إليه ولكثرة تكرارها وترددها في الأحاديث فقدمتها ليحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق ولا إسراف كلام خلاصة مهمة جدا كلمة لا يكفر بذنب بمعنى حتى ولو أصر عليه ماشي كده لا يكفر أهل الأهواء والبدع المعدودين ضمن الثنتين يا سيدنا ماشي اللي يقول على بعض الفرق انها كافره فيهم خلاف زي الخوارج والرافضه والمعتزله يخرجوا مره 72 الصحيح انهم ضمن الاثنين سواء واقوال فيهم اقوال كفريه يبقى يكفر المعين بعد اقامه الحجه ولا يكفر قبل اقامه الحجه صح صح طالما من الدين يعني على يعني لو ان لو هو فعلا انتشر العلم به حتى صار معلوما واخد بالك يبقى انكاره لا التفاصيل بتاعتي لا وجود الصلاه لا مش ده هو معلوم من الدين بالضروره توقفنا لا جزما النهارده العيب مش انا يعرف كل الناس تعرفه كلينتون يعرفه ها؟ ما في ولو كان ده دلوقتي بوادي المسلمين النهارده كده عشان كده بقول لك الامر ده كان تطبيق واقعي الحاجات دي مش موجوده ها؟ مين؟ يقول ربنا ما الزمنيش ولا ما الزمنيش كلام ربنا؟ لا بيقول ربنا ما الزمنيش بيقول لي الصلاه دي حلوه يعني حاجه موجوده في الاسلام انما انا ما لو ما نفتش معايا حاجه غلط طب ربنا بيقول اقيموا الصلاه ايوه بس لو صح كده قال ماشي انا كده خلاص خلاص ماشي لو ثبت ده حاله شاذه جدا ده قريب زي قريب عهد الاسلام لكن ده انا اقول لك كلمه من عربي ها؟ عارف وجوبها اصلا يعني لما يبعتوا ان المسلمين هيبداوا صوم رمضان مثلا رمضان ده طبعا اعتقد رمضان دي اكثر من ربما تكون يعني لكن الامر ده مستفيده جدا ده يكاد يكون نادر جدا لكن لو ثبت ذلك فعلا يبقى خلاص يبقى لا يكفر